بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ناصر بن سالم بن ناصر بن عمير بن مصبح الحراسي، أوصي أبنائي ذكورهم وإناثهم بأن في حالة توفانا الله سبحانه وتعالى لا تقوموا عزاء حالي، لا تقوم عز حالي، لا في خيمة، لا في مسجد، لا في مجلس، وإنما الرجال يعزوكم في المقبرة وانتهى الأمر. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للحريم، مجرد أن تخبروهم إن إذا جاي عندكم يسلموا عليكم على الحريم، ما يجي ثاني، لا يقدموا لهم شيء، بس يتحرك يعني جزاكم الله خير وتوكل على الله. هذه وصية. ثاني الوصية الثانية، وهي أن لا يجوز لكم من أبنائي ذكورهم وإناثهم، ما يجوز عليكم أن تتزوجوا من الإباضية أو من الشيعة أو من أي فرقة من فرق الخوارج وكذلك الفرق الضالة كلها. لهذا يعني انتبهوا على أنفسكم، حتى ولو جاء كلام بعد هذا الكلام في شيخوختي، مثلا لو بقيت على عمر طويل في الشيخوخة أو في تخريف خرفت، ما يقبل الكلام هذا إلا هذا اليوم، فاهمين؟ لهذا أنا أقولكم آخر الكلام، يعني أنا ما أجوز أبدا الزواج من هؤلاء الفرق الضالة الذي أشرت إليها. لهذا يعني أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أفعالكم فيما بعد لو تزوجتوا مخالفين لهذه الوصية. أنا ما أجوز أبدا هذا الشيء، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى، أتبرأ منكم يوم القيامة على أني أنا ما أجزت لكم الزواج من هذه الناس. لهذا اتقوا الله في أنفسكم وخافوا الله سبحانه وتعالى، ومن اتقى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يجعل لهم مخرج ويرزقهم من حيث لا يحتسب. هذا آخر وصيتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.